يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم عنوانها وماذا بعد رمضان. نتوقف أولا مع عبرة مرور الأيام وسرعة دوران الزمن، فما أسرع الأيام إخوة الكرام، وإن لنا في مرور الأيام لعبرة، وإن لنا في شهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة، رواه الإمام أحمد وغيره، أي أن الوقت يتقارب وأن الزمن يتسارع، فعلى كل إنسان أن يدرك عمره وأن يدرك أن الوقت هو الحياة، فليغتنم الوقت ما أمكنه. كذلك إخوتي الكرام، نتوقف مع رمضان، هذا الشهر الكريم الذي كان مليئاً بالطاعات، كان مليئاً بالفضائل، كان هذا الشهر الكريم يقربنا إلى الله تعالى. نتذكر هذا الموسم المبارك من الطاعات، موسم أعاننا الله عز وجل فيه على الصلاة وعلى الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى الصدقات والزكوات، موسم لا ينبغي أبداً أن ننسى فضائله. هذا الموسم إخوة الكرام يبقى أثره، كما قال العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة نوراً في القلب وضياءً في الوجه ومحبةً عند الخلق وسعةً في الرزق، وإن للسيئة عكس ذلك، إن للسيئة سواداً في الوجه وظلمةً في القلب وضيقاً في الرزق وبغضاً وكراهيةً في قلوب الخلق. فاختر لنفسك أيها الأخ الكريم، ذهب شهر رمضان، ذهب ما فيه من تعب، وبقي أثر الطاعة. ولذلك قال العلماء: إن لذة المعصية تذهب ويبقى ألمها وشدتها. لذة المعصية التي يشعر المرء بها عند اقترافه للمعصية أيا كانت تذهب وتنسى، ويبقى الشعور بالحسرة والألم أن اقترف المرء إثما أو معصية. أما الطاعة يذهب تعبها ويبقى أثر فرحتها في القلب وسعادة المرء بأنه وفق في هذا الشهر الكريم أو أنه وفق في تلك الطاعة. إذن كل معصية لذتها تذهب سريعا ويبقى ألمها وتبقى شدتها وتبقى حسرتها في القلب. أما الطاعة، أما الصيام، مهما يكن شاقا فإنه قد ذهب وولى، ويبقى أثر الطاعة في النفس يبقى عظيما يسعد المرء به ويفخر به. فعلينا إذا إخوة الكرام ألا ننسى أن الله تعالى يكافئنا بالطاعات وبالحسنات في الدنيا والآخرة. تذكر دائما أن أثر الطاعة سيظهر على وجهك وعلى ملامحك وسيظهر في قلبك، كما عليك أن تتذكر أن أثر المعصية أيضا يظهر وتظهر آثاره السلبية على وجوهنا وعلى قلوبنا. وفي الحديث إخوة الكرام الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة. صبغة على وزن فعلة، اسم مرة، يعني يوضع في النار مرة واحدة ثم يخرج به مرة واحدة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة مرة واحدة، فيقال له هل رأيت نعيما قط أو مر بك خير قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. وقد كان من أنعم أهل الدنيا لكنه كان من أهل النار. ويؤتى بأكثر الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، أي يوضع مرة واحدة في الجنة ويخرج منها. ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط أو مر بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. انظروا إخوة الكرام إلى أثر الطاعة وإلى نتيجتها، تنسي المرأة ما كان يشعر به من بؤس ومن شدائد، لكن أيضا نتيجة المعصية تنسي المرأة ما كان يشعر به من نعيم أو من لذة زائلة. هكذا إخوة الكرام ينبغي أن ينتبه كل واحد منا إلى هذه الآثار وأن يعمل على تداركها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعًا عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. كذلك إخوة الكرام ينبغي في هذه الخطبة أيضا أن نهتم بقبول العمل. قبول العمل، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشد حرصا على قبول العمل. وعندما جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما معنى هذه الآية يا رسول الله؟ من هم؟ أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أهؤلاء يا رسول الله هم الذين يزنون ويشربون الخمر، أهؤلاء هم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، إن المقصود بهؤلاء إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الخوف والوجل إنما هو من خوفهم مع ما فعلوا من الطاعات، يخشون ألا يتقبل الله تعالى منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إنما يتقبل الله من المتقين. فمدار العمل مداره أن يتقبله الله تعالى منه. لابد أن يسعى المرء بعد أن يذاكر الطالب وبعد أن يجتهد الطالب تبقى آماله معلقة. هل نجح في مذاكرته ونجح في اختباراته وقبل وحاز الدرجات العلى، أم أن مذاكرته كانت هباء بلا قيمة ولم يقبل منه؟ فقبول العمل هو النتيجة التي يتطلع إليها كل مسلم، قبول العمل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نصف العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، وكانوا نصف العام الآخر يدعون ربهم أن يتقبله منهم. فلا تملوا من دعاء القبول، لأن الله تعالى لو قبل منا أعمالنا لغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. لو أن الله تعالى تقبل عملنا في رمضان لخرجنا منه كما ولدتنا أمهاتنا. لو أن الله تعالى تقبل عملنا في رمضان لكنا من عتقائه من النار. لو أن الله تعالى تقبل أعمالنا في رمضان لاستجاب كل دعواتنا، سواء أعجل لنا بها أو ادخر لنا من الخير مثلها أو صرف عنا من الشر مثلها. إذن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. أما آخر ما نتوقف عنده في هذه الخطبة الكريمة، أن نتوقف عند علامات القبول. ما أمارات القبول؟ ما أمارات أن ابنك هذا يستحق بالفعل درجة الامتياز وأنه نال الدرجات العلى؟ الأمارة أن يستمر على مستواه، وإلا اتهمه مدرسوه واتهمته أسرته بأنه غش في امتحانه، أو أن مستواه هذا كان طارئا، لكن هذا ليس المستوى الحقيقي له، بدليل أن مستواه هبط عما سبق، بدليل أن درجاته قلت عما حققه من درجات سابقة. إذن علامة القبول، أول علامة وأمارة من أمارات القبول، أن تستمر على مستوى الطاعة. صحيح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لكن الأمارة الكبرى للقبول أن تستمر. الصيام، لا تنسى صيام 6 أيام من شوال. شكر الطاعة يكون بطاعة. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كمن صام عاما كاملا. صيام 2 والخميس، صيام 13 و14 و15 من كل شهر، صيام مواسم الطاعات. القرآن الكريم، اجعل لنفسك من اليوم وردا لا يتزحزح ولا تتخلف عنه، إما حفظا وإما تلاوة وإما تدبرا. قيام الليل، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد الفريضة، قال صلاة المرء في جوف الليل. وقال لعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قيام الليل عز المؤمن. قمنا بفضل الله تعالى في رمضان ولم نترك ليلة فيه، صمنا ولم نترك يوما، قرأنا القرآن الكريم. استمر، حاول أن تستمر، لأن استمرارك يعني بكل سهولة ويسر أن الله تعالى قد قبل دعاءك وقد قبل طاعتك في هذا الشهر الكريم، فعليك أن تستمر. هذه علامة القبول، الاستمرار والسعي للطاعة. الصلاة، القرآن، الصيام، قيام الليل، الدعاء، هذه كلها أركان العبادة في رمضان. لا ينبغي أبدا إخراج الصدقات مهما تكون قليلة، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذن إخوة الكرام، لا بد أن نغتنم هذه الأوقات وأن نسعى في اغتنام وانتهاز كل ثانية فيها. ونحن نخطب صلاة العيد دعونا الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في شتى بقاع الأرض. دعونا الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. بدأنا من بورما وليبيا وفلسطين والعراق وسوريا واليمن والجزائر والسودان، وأمة الإسلام أمة مستهدفة من كل أعدائها. لن ترى حربا أو فتنة إلا في بلاد المسلمين، لأن الغرب والأعداء يتربصون بها ويكيدون لها. ثم دعونا لأبطالنا في الثغور وعلى الحدود وفي سيناء. ثم بعد الصلاة صدمنا باستشهاد عشرات من أبنائنا ومن أبطالنا. هؤلاء الذين قتلوهم نسأل الله عز وجل أن يشتت شملهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن ينصرنا عليهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين، لأن هؤلاء خرجوا من الدين بكفرهم وقتالهم لجيوش المسلمين في كل مكان، لا يريدون بالإسلام خيرا، يعكرون صفو أعيادنا، يعكرون دماءنا بأفعالهم الدميمة القبيحة التي لا تتصل بدين ولا تنتسب إلى إسلامنا الحنيف. في هذا اليوم الكريم إخوة الكرام ندعو لهم جميعا، لأبطالنا الذين لقوا الله عز وجل، الذين لقوا الله عز وجل في صبيحة عيد الفطر، أن يتقبلهم الله من الشهداء. اللهم تقبلهم من الشهداء وارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم انصر أبطالنا على من طغى وتجبر وظلم. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تختم لنا بالصالحات. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، تقبل منا بفضلك ورحمتك أعمالنا، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وزكواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على صيام ستة من شوال، اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر الأعمال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من حفظة القرآن الكريم العاملين به بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة وفي الجامعات. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة وفي سائر الجامعات، واكتب لهم التوفيق والنجاح وأرضهم بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وتقبل أبناءها من الشهداء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.